فصل تاء التأنيث. وتاء تأنيث بجيم الظا وثاء مع الصفير ادغم رضا حز وجثا بالظا وبزار بغير الثا وكم بالصاد والظا وسجز خلف لزن كهدمت والثا لنا والخلف مل مع أنبتت لا وجبت وإن نقل